هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أمراض البطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للسكر، ووكيل كلية الطب بالقصر العيني سابقا لشؤون التعليم، ودي نقطة أنا حريصة أن أنا أقولها عن ضيفنا بيضيفنا أو بنزور مكتبته النهاردة، الدكتور صلاح الغزالي حرب. يعني لما أعتقد أن لما الواحد دلوقتي يقول اسم صلاح الغزالي حرب، يبقى أسرة الغزالي حرب ما بين الإعلام والطب والإيه فندم. يعني الحقيقة قدمت إلينا أسماء. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا أنا سعيد جدا أن أقعد مع نادية صالح شخصيا. الله يخليك، ده شهادة أعتز بها جدا. لا لا والله. أنا أصل اهتمامي الأساسي من سنين طويلة قوي، يمكن ساعة ما خرجت ما يقرب من 40 سنة، بالثقافة الصحية، وحضرتك أحد الأعمدة المهمة في الثقافة العامة في مصر. مفيش حد شكرا. دي يعني شهادة بنعتز بيها واعتز بيها البرنامج. فده اهتمامي الأساسي، واهتمام بقى الوالد الله يرحمه والوالدة الله يرحمها. يعني الوالدة كانت يا دوبك متعلمة قراءة وكتابة فقط، ولكنها كانت مثقفة إلى أقصى حد. ويكفي إنها ربت 8، والفرق بين كل واحد والتاني حوالي سنة. يعني مر عليها وقت كنا اللي بيمتحن الابتدائية وإعدادية ثانوية عامة وجامعة في نفس اليوم، وهي تتولى كل شيء عنه. هذا جيل أنا بعتقد أنهم يعني دول في جنات النعيم دلوقتي، مش كده؟ أشعر بهذا. طبعا أشعر بهذا طبعا. وأتمنى هذا إنه كلنا عندنا الحقيقة. والوالد بقى الله يرحمه كان من أكبر علماء الأدب والدين في مصر، اللغة العربية والدين، خريج كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، خد شهادة العالمية اللي أعتقد أكبر شهادة في الأزهر في ذلك الوقت سنة 1948، وكان أول دفعته كلية اللغة العربية والشريعة والدين. فيعني اللغة العربية في حياته كانت كل شيء، وحصل على جائزة مجمع اللغة العربية 13 سنة متتالية. فإحنا شربنا من اللغة العربية، شربنا منهم حب الوطن والاهتمام بالشؤون العامة. الحمد لله. يعني مش أكثر من كده. لا، ودي حاجة مهمة جدا. يمكن لهذا السبب كتاب استقلال المرأة في الإسلام بيتصدر مكتبة الدكتور صلاح الغزالي حرب. ده كتاب الوالد، من تأليف الوالد. أيوة، من حوالي 35 سنة تقريبا. وإحنا بنحاول إن شاء الله في خلال شهرين بكتير هتنزل الطبعة الثانية منه، وهذا من أكبر أو أهم الكتب التي كتبت في هذا الموضوع في العصر الحديث. ده نقلا عن كلام الرائدة الكبيرة المرحومة الأستاذة أمينة السعيد. ده رأي مهم جدا، لأن كتب له مقدمة الأستاذ أحمد حسن البقوري، كتب مقدمة عالية جدا جدا. والكتاب إن شاء الله لما ينزل أعتقد أنه يبقى مرجع أساسي، ولوش ملوش منافس في هذا الموضوع، لأنه مدعم بالأسانيد. لأن الواد الله يرحمه كان له هواية واحدة بس، ودي هواية معظمنا برضو، القراءة ثم القراءة فقط. هو ده بقى اللي خد بإيدك، هو والوالدة. أنت حضرتك بتقول هي كانت بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد هم يدخلوا فينا، حببونا في الاهتمام بالشأن العام باللغة العربية، باحترام النفس، بأن ما يكونش حد عنده حاجة لحد. حاجات أساسية أعتقد ياريت دي تبقى مبدأ في التربية حاليا. طبعا. حضرتك عندك أولاد إيه بقى؟ عندي ولدين، أيمن ومحمد، الاثنين حصلوا على بكالوريوس طب أسنان، والاثنين ما اشتغلوش في أسنان. ما اشتغلوا في إيه؟ الأولاني أيمن حاليا مسؤول عن التدريب والتطوير في مستشفى سرطان 57 وهو مبسوط جدا بالعمل بتاعه، والتاني يمكن بعد تماما عن المجال. جه في يوم بعد 3 سنين ممارسة الطب قال يا بابا أنا شايف نفسي في حاجة تانية. قلت له اللي أنت بتحبه اشتغله. وفاجئني بأنه اشترك في قدم، وما شاء الله ماشي كويس قوي قوي في هذا المكان. ما شاء الله، مهم قوي قوي الواحد يشتغل اللي هو عايزه. أطفالنا في الأول طرق التدريب أو التعليم عندنا في مصر ما بتكشفش المواهب، ما بتكشفش النوايا، ما بتعرفش ده سكته فين وتوجهه، والأب والأم ما بيعرفوش. يعني انا دي بينعكس اساسا عندي في كليه الطب لما كنت مسؤول عن طب كليه ما انت الطب اولاد، قصر ما عيني. هو انا بشوف معظم الدكاتره اولادهم برضو بيخشوا طب كويس، هو بيبقوا عندهم يعني اذا كانوا بيحبوا خلاص. هو كويس ومش كويس، لان دي خبره بقى لما قعدت في الكليه مسؤول عن التعليم والطلاب، اكتشفت انه ما يقرب من 20 25% من الطلبه اللي دخلت كليه الطب قصر عيني، يعني واخده 100% او اكتر من 100%، بيسقطوا في اول سنه. فقلت لا، في حاجة غلط، يعني ده جايب 100% والأهل عملوا فرح بهذا اليوم، طب يسقط في أول سنة ليه؟ لأنه اكتشفت داخل غصب إنه عنه دخل عشان مجموع. لأسباب غريبة جدا، يعني إنه عشان جاب مجموع كبير، أو إن أبوه أو أمه عايزين يبقى دكتور وهو بعيد خالص عن الموضوع، بيصعبوا عليا. عملت إجراءات غير تقليدية، نجحت في كثير منها الحمد لله. كنت بجيب الأهل وبالذات الأب يقعد معايا، ازاي يا دكتور ده جايب 100%، ده جايب كل الدرجات النهائيه. قلت له ما ينفعش في الطب، في عندي طلبه في القصر العيني بقى لها 25 و30 سنه ما تخرجوش، لان القواعد القديمه عندنا كانت سيئه جدا. وصل البكالوريوس ممكن يقعد فيه 20 30 سنه، يسقط وينجح، يسقط وينجح ازاي وما كده؟ يتفصلش. وبعدين عملتوا ايه؟ عملت تقليد يعني برضو كان خارج السياق، لان كان لابد من حل. اكتشفت ان 70 80% منهم عندهم ازمات نفسيه، ما هو بالمده، طبعا. لدرجه ان انا قابلني واحد في المكتب والسكرتيره بتقول لي والد او ولي امر طالب، فلما دخل وقال لي اقفل الباب لو سمحت، اكتشفت ان هو طالب. قلت له حضرتك طب وبتجيب يعني بيجيب؟ قال لي بشتغل في بعض الشركات وبتاع. طب ونفسك في البكالوريوس ليه؟ قال بس اعلق اليافطه. يا نهار ابيض. طب عملته دلوقتي ايه بقى الحل حضرتك قلت اعتقد ان احنا لقينا جزء منهم بعد الفتره طويله يعاني من امراض نفسيه، وساعتها عملت اجتماعات مع زمايلنا في الاطباء الامراض النفسيه، وجبنا حاولنا نعالج بعضهم. ما اعرفش بعد ما خرجت من بعد طلعت على المعاش وقدمت استقالتي كوكيل كليه، ما اعرفش ايه اللي حصل في المبدا ده في المكان ده، انما كان اللائحه اللي حطيتها في القصر عيني بتمنع هذا التوجه تماما. قلت ما ينفعش يا ريت الناس تقعد فتره طويله، لانه التعليم في الطب مجاني طبعا. وده غير وبعدين موجود يا في ريت العالم برضه يا كله. دكتور صلاح حضرتك تتابع الموضوع ده، موضوع مهم. وبعدين انا بعرف سمعت ان الدكتور جابر جاد نصر هو رئيس جامعه القاهره عنده برضه استعداد وله قرارات يعني تقدميه او غير عاديه يعني. بالتاكيد انا على اتصال اكيد. مستمر بالدكتور جابر، وهو يا ريت. انسان مخلص في عمله، كلمته كتير وانا بحييه للمره الثالثه على قراره والله الاخير وانا شخصيا بحييه بمنع يعني نفاق الجامعه وحاجات كتيرة. احنا محتاجين لثورة في التعليم سواء قبل الجامعي او الجامعي، والطب بقى لانه تخصصي. اللي بيدرس في كلية الطب في مصر عايز ثورة، وعايز برضو جهود غير تقليدية للطب وجريئة. كمان يعني طب طبعا كثير من المواد تدرس في الطب بدون داعي، وحاجات كتيرة في الطب لازم تدرس كمان في الطب الثقافة. بدون داعي. ما انا خدتها زي ما بيقولوا من قصيره يعني، قعدت سنة وثلاث اشهر في الطب، فالحمد لله ما عنديش في لا شوف حضرتك، انا من الذين ينادون وهظل انادي بان يكون في نوع من امتحان القبول لكليات الطب، الطب يعني البشري والاسنان والتمريض والطب البيطري يعني والصيدله والعلاج الطبيعي، التخصصات السته دي يتعمل لها لازم امتحان قبول. المجموع لا يكفي على الاطلاق ان يخش كليه الطب، لا يكون في استعداد نفسي وذهني وثقافي واجتماعي ومقومات نفسيه. دي مش مهنة عادية. أنا بتعامل مع مين؟ مع مريض، يعني إنسان عنده مشكلة، ومشكلة المرض غير أي مشكلة تانية، غير مشكلة قانونية ولا مشكلة، لأ ده مرض. اللي بيجي بقى تعبان في حالة ضعف شديد محتاج لمعاملة خاصة وعايز تحمل. مهمتنا أو مهنتنا حقيقة لو الواحد عملها صح بما يرضي الله وكما يتعلم وظاير، عبء شديد جدا جدا نفسي على الطبيب. بس للأسف الممارسة لا لا بس على العموم احنا يكفي ان احنا بدأ وعينا يرتفع بأهمية هذه المعاني او المطلوب يعني. احنا ماشيين على الطريق، لانه انا يعني جرعة التفاؤل، نحتاج الى جرعة كبيرة من التفاؤل في كل شيء. وانا يعني وفي الأسرة، أسرة الغزالي حرب، برضو هناك من يأخذنا الى يعني دلوقتي أسامة الغزالي حرب العظيم ده والدكتور طارق، يعني بيبقوا من نظرتهم بتهيألي يعني فيها حدة شوية عن نظرتك، يعني حضرتك لا شوف حضرتك هي معتدل النظرة. دي اختلاف في الآراء. اختلاف آراء. وبعدين أنا شخصيا رأيي إحنا في الوقت الحالي في مرحلة خطيرة جدا جدا داخليا وخارجيا، وكل عارف كده، فلازم احترم هذا الظرف. وبيرأس البلد حاليا شخص أنقذ مصر من كارثة طبعاً. غير معروفة طبعاً. الحدود. بهاتين المواصفتين مفروض بقى ما عنديش رفاهية التفكير في غير ذلك. في رفاهية التفكير على الديمقراطية الكاملة الأوصاف وعلى حرية رأي كاملة الأوصاف. ما فيش حاجة كاملة الأوصاف دلوقتي في الحالة دي في ظروف التهديد. لا وأنا متأكد أن الشعب المصري بتركيبته الجديدة بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لن يتخلى عن حقوقه طبعاً. ولكن الشعب يدرك تماما ظروفه الحالية، وعشان كده احنا لازم نمشي ونمنع اي اختراق للصفوف. ده الهدف الاساسي مننا كلنا. بالظبط. انا دلوقتي عشان لان لكم طرف اعلامي هنا في مبنى الاذاعة والتلفزيون زميلة عزيزة هي فادية الغزالي حرب، لابد ان انا اقول ان هي برضو قامة اعلامية يعني جميلة الحقيقة. انا يعني كنت معاها في ذات شرق الاوسط وبحييها وبقول لها يا لا هي اللي كانت معك. لا لا لا بس الحقيقة يعني، ولذلك التحية للوالد وللوالدة اللي أهدلنا هذه القامات العلمية والإعلامية والمصرية في نفس الوقت. مصر محظوظ. والدي كان دائما يسميها آخر العنقود وكان مدلعها أوي. فادية هي آخر العنقود فعلا. يبقى هي مدلعة بقى. يبقى هي مدلعة. احنا على العموم دلوقتي واحنا في مكتبة دكتور صلاح الغزالي، كتاب استقلال المرأة اللي بدأنا بيه كلامنا عن مكتبته، وانا دايما بقول المكتبة العلمية بيبقى عدد الكتب فيها اقل لكنها اكثر غزارة وكثافة في المعلومات العلمية. يعني استقلال المرأة في الاسلام بتعتقد ان المين الخط الرئيسي فيه في الاستقلال، هل الاستقلال المادي ولا المعنوي ولا إيه؟ لا لا الاستقلال بكل جوانبه. يعني لو تقرأيه حضرتك يعني عادة صعب انك تسكتي لغاية ما تخلصيه، وحوالي 250 صفحة، انما يعني مدعم بالأسانيد وما فيش من الآيات القرآنية آيات وأحاديث ودلائل وكل شيء. زي ما حضرتك الوالد عمره كله فناه في القراءة والكتابة في هذا المجال. يعني على سبيل المثال مس حاجات بتتقال كده، احنا كلنا تربينا نقول لك الست والراجل، الست خلقت من ضلع وفي ضلع اعوج. نفى هذا تماما وقال لا يوجد في الدين الاسلامي ما يقول هذا. جت منين صحيح الضلع الاعوج؟ وقال يعني الايه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. الأمور واضحة. فكان دايما ينادي بالتفسير القرآني للقرآن، ما جيبش فلان الكلمة الآية واضحة خلقكم من نفس واحدة، الرجل والست خلقوا من نفس واحدة، ومن نفس النفس خلق الشخص الآخر رجل أو ست، فاحنا الاثنين خلقنا من نفس واحدة، ما فيش حاجة اسمها ضلع أو ضلع أغوغ والآدم قبل حواء. ومن ده كتير قوي حاجات كتيرة جدا، حقوق المرأة. طب دي نقطة مهمة قوي، دي أبرزها في كتابه بكتير. وبعدين في جملة قالها في الآخر توصيات في الستات، وقال لابد أن نفرق بين السفور والفجور والتحرر والتحلل والحرية والإباحية والاستقلال والاستهتار. يعني باختصار شديد كده قال أنه النساء شقائق الرجال، دي كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. يكفينا هذا، أي كلام يتقال غير كده وبنسمعه لمن دول من بعض المنتسبين للإسلام هو كارثة. كتاب واحد في حياة الوالد قدمه للمكتبة الإسلامية على الأصح، لكنه يعني وضع فيه كل خبرته الدينية وعلمه الديني، مش كده؟ وفي موضوع في منتهى الحساسية. طبعا. وبعد العمر ده كله نفاجئ ان احنا بننتكس الى الوراء تماما. ولو كان شاف الوردة اللي كانت بتبقى محطوطة دي بدل النكسة خطيرة وإهانة للإسلام. ليس في ذلك أدنى شك. يعني تعرف حضرتك أنا لما بتجيلي في العيادة إنسانة منقبة، أول ما بتقعد اكشف وشك، وبعدين لو قالت ليه بقولها ترجع كشف وتمشي، شوف ايه دكتور تاني. في حاجات أساسيات، في حاجات دخيلة دخلت علينا وأنا أرفضها بشدة. ما هو يا أبيض يا أسود، وبعدين احنا الحمد لله يعني الدين بتاعنا كإسلام دي علاقة خاصة بين الإنسان وربه، مفيش حد يتدخل فيها أبدا، وفي النهاية بيتحاسب، ما أي حدش يفرض على حد حاجة أبدا، يعني ده أساسي في الدين. الوالد لما فاز 13 سنة متتالية بجامعة في مجمع اللغة العربية عنده أبحاث، للأسف شيء احنا فعلا قصرنا في حقه، احنا ممكن هذه الأبحاث كلها طبعا تتنشر لأنها تنشر طبعا. مكتبة ثقافية متكاملة، ونأمل إن شاء الله احنا نطلعها ونعرضها للنشر بإذن طبعا، الله. لان احنا ما كانتش عندنا درجة الوعي بمشكلات اللي دخلت لي على الدين، فاحنا دلوقتي كلنا قرون استشعار للمشاكل اللي موجودة، وبالتالي فعلا يا ريت الريسيرشز دي والابحاث الكتير للوالد لو تقدموها فعلا. لا هنتفرغ لها فترة قادمة ان بإذن شاء الله، الله دي أمانة. ان شاء الله. موقفك من القراءة الالكترونية ايه يا دكتور صلاح؟ شوف حضرتك، أنا هوايتي الوحيدة القراءة زي الوالد الله يرحمه، وبعدين الإلكترونية دي جت علينا جديد، أنا ما بعرفش أتكيف معاها قوي، طبعا. ودايما الصحيفة تبقى قدامي والكتاب قدامي، المجلدات أقراها صعب، إنما غصب عني دلوقتي علشان في مجال الطب بالذات كل يوم بل كل ساعة في جديد في الطب، المجال بتاعنا لا نهاية له، فلازم أقرأ تقريبا بصفة يومية، فأسرع شيء دلوقتي هو استخدام الكمبيوتر، يعني أنا في لحظات سريعة بوصل لأي موضوع أجيبه وأخد المعلومة اللي عايزها. الطب بيتقدم بطريقة من مذهلة، الموقع، كل مواقع كثيرة الموقع طبية كثيرة بس معروفة الموقع اللي موثوق فيه او اللي طبعا هو له طبعا، لا مراجع المعلومة على العالم كله، المواقع المعروفة علميا، فدي مهمة صعبة قوي، ودي أنا شايف إنها مهمة ثقيلة على الأجيال الجديدة من الأطباء، بتكلم على أطباء الصعيد وأطباء الريف اللي هم الغالبية العظمى الأطباء، إمكانياتهم المادية مش متيسرة، إمكانياتهم للتعامل التكنولوجي مش متيسر لأنه كله مكلف، فده جزء من أزمتنا في الثقافة الصحية اللي أنا ده همي وشغل الشاغل، خصوصا بتعامل مع مرض خطير زي السكر وعايز متابعة، والعلم بيتقدم فيه كتير. لو حضرتك مثلا من حوالي 17 18 سنة ما كانش فيه غير 3 4 أدوية للسكر، دلوقتي وصلوا 60 70 دواء. دلوقتي السكر، لانه يعني انا يمكن الدكتور اسامه سليمان مره كان له تعليق توقفت عنده كتير، قال لي مرض السكر اخطر من امراض كتير الناس متصوراها يعني. ف مشكلته يعني هل ده صحيح؟ وانت مش بقى اختصاصك السكر وعندك كتاب كيف تهزم مرض السكر، يعني انت عملت حرب وهزمت المرض. أنا رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت عن السكر، ودي خدتها في بعنوان هي سنة ايه؟ موجودة دلوقتي؟ 78، موجودة دلوقتي في المكتبة. 78 يعني عمر طويل عن السكر. عن السكر، فاهتمامي ما يقرب من 40 سنة بهذا الموضوع. الكارثة اللي احنا عايشينها بقى انه بينتشر انتشار وبائي، مع ان كلمة وباء تطلق عادة على الأمراض المعدية، هو ده مش مش مرض معدي طبعا. معدي ولكن وبائي، وده في العالم كله، بمعنى ايه وبائي؟ ازاي يعني؟ يعني عادة يعني كل ساعة في واحد مريض سكر بيظهر في العالم جديد. طب الوباء ده بيجي نتيجة فعلا عدوى، طب لماذا انتشر بهذا الشكل؟ لتغير العادات الغذائية على مستوى العالم كله، وبالتالي كثر استهلاك المواد أو ذات السعرات الحرارية الكتيرة، بيسموها وجبات سريعة العطاء أو سابقة التجهيز، وقلة النشاط، والقعاد قدام التلفزيون فترة طويلة، وقعاد على الكمبيوتر فترة طويلة، دي كلها أدت لزيادة الوزن، ودي مشكلة عالمية في العالم كله. لما يزيد الوزن بتحصل مقاومة لهرمون الإنسولين فيطلع السكر، ولو طلع السكر بيبقى وراثة بعد كده، هي قصة كده، فأصبحنا نعاني. احنا في مصر كمية هائلة، أقدر أقول لك التصريح وأعتقد أنه لا يعني تجاوز الحقيقة كتير، ما يقرب من 25 إلى 30% من المصريين حاليا يا عندهم سكر وبيتعالجوا، يا عندهم سكر وما يعرفوش ان عندهم سكر، يا عندهم ما قبل السكر، يعني عندهم استعداد يجي لهم سكر. رقم مخيف، ولازم نتعامل معاه على مستوى الدولة، مستوى الإعلام، مستوى كل وسائل الثقافة يعني مصر. هو مش واخد هذا القدر من الاهتمام زي مثلا فيروس سي، زي يعني حاجة زي كده. ما هو ده مصدر قلقي، لأن السكر مرض أنا بقول خبيث، وخبيث بمعنى أنه ملوش أعراض. إنما هو ببساطة شديدة أنه كمية الجلوكوز أو السكر اللي ماشية في شرايين بني آدم مش كمية كبيرة، فالشرايين بعد 7-8 سنين بتضيق لغاية ما الشريان يقفل، يعني جلطة تحصل في الرجل بتر قدم، في العين عامة، في الكلى فشل كلى، وفي المخ شل، في القلب، في أي حتة، وبدون أن يشعر شيء المريض يقول أنه بفاجأ بيحصل كذا بعد 10-15 سنة من الإهمال. طب ما حدش قال له، ما حدش وعاه. يعني هل احنا بنحتاج الى يعني وعي طبي في هذا الاطار بشكل كبير؟ احنا في اللجنه القوميه للسكر حطينا الهدف الرئيسي لنا مجموعه اهداف، من اهمها زياده التوعيه بهذا المرض. كل واحد في مصر لازم يكون عارف ايه هو السكر، نبذه بسيطه عنه. واي واحد، انا عشان ادي معلومه تفيد الناس، اي واحد يعاني اقاربه من السكر، او هو يعاني من ارتفاع الضغط فقط، أي ارتفاع أو ارتفاع الضغط ده برضو مؤشر إن في ممكن يبقى سكر. أو يعاني من زيادة الوزن، أو يعاني نسبة زيادة الكوليسترول والدهون في الدم، أو ست جالها سكر حمل وراح. المجموعات دي بنسميها مجموعة على استعداد لظهور السكر وقابلة لظهور السكر. أنصحهم جميعا بعمل فحص شامل دوري كل سنة عشان يكتفي السكر. معنى فحص شامل الناس ما بتفهموش برضو، فرصة ان احنا نتعرف عليه من حضرتك. الفحص الشامل ده اللي هو يعني يتعمل ايه؟ الفحص الشامل للأسف يعني على من 25-30 سنة ما كانش موجود في مصر خالص، او يعني كان مش ناس مؤمنة بيه. وبعدين الافكار القديمة اللي خطر تقول اكشف عن نفسي ليه، يعني انا هبين ليه، من الحمد لله خلي حاجه مستوره واكشف ليه، ده كان مبدا خطير جدا. طبعا ده حد قال مره، حد قال لي خلي الصندوق مقفول. هذه كانت على فكره دينيه قبل ما تكون اجتماعيه. دينيه ازاي؟ طبعا الله، يعني ربنا خلق الاسباب وخلق الامراض وخلق العلاج. انا المريض اللي عندي بيهمل بقول له انت كده يعني اهمالك ده حاجه تبعك وانت لا تنضر، مش بس في الدنيا. اتصور ربنا سبحانه وتعالى لما يقابلك يحاسبك على الصحه، إدك صحة سليمة وانت أهملتها عمدا، إيه الفرق بينك وبين المنتحر؟ فالفحص الشامل أنا بدأته الحمد لله في المستشفى. دي نقطة مهمة قوي، يعني إيه الفرق بين المهمل في صحته وبين من ينتحر؟ أنا ليا جملة ويعني يحسدني عليها ربنا. المريض مثلا في شهر رمضان مريض السكر، إذا كانت حالة السكر لا تستدعي الصيام يقول لي مستحيل أفطر، أقول له افطر، ولو مت مش تطلع عند ربنا صايم، تطلع عنده كافر لانك انتحرت، لان انا الطبيب وبقول لك انت بتضر بنفسك وقد تؤدي الى الوفاه. في بعض لما يبقى في نسبه معينه للسكر مرتفعه، يعني مش كل مريض سكر ولا ايه؟ طبعا لا لا لا، لا بكام على المريض المهمل اللي عنده مضاعفات ومحتاج انه يفطر وياكل كل فتره بسيطه. يعني اقصد ايه، يعني يعني نفهم الدين صح ونفهم الدنيا صح. أنا سعيدة لأن حاسة أن توليفة الدين والعلم هنا توليفة جميلة جدا الحقيقة. أنا مؤمن يعني حضرتك، من حظ الدكتور صلاح. أنا مؤمن بأن أنا دايما كنت بقول للطلبة اللي بتخرجوا عندنا في القصر العيني، أنا مش عايز يطلع طبيب، أنا عايز نطلع حكيم. فاكر زمان لما بتقول الحكيم وابن سينا والفارابي، المجموعة دي كلها كانوا إيه؟ حكماء. الفيلسوف والعالم والأديب والطبيب. أنا وكانوا كتبهم موسوعية، ما أنت عارف حضرتك. عايز الثقافة، عايز التعليم الطبي في مصر لازم يضم هذه المواد، لازم يكون عنده خلفية ثقافية كويسة، خلفية ثقافية، ويدرس موسيقى ويدرس فن ويدرس اجتماع وعلم نفس، لأنه بيتعامل مع بني آدم. احنا محتاجين ثورة في مفهوم التعليم الطبي، وإيه مفهوم الطب والممارسة الطبية الخطيرة في مصر. ثورة في التعليم الطبي دي كمان يعني دي مش جديدة قوي علينا ممكن. دلوقتي كل شيء ممكن. شو حالتك؟ الإرادة تكون موجودة والإدارة الحقيقية تكون موجودة، بس ده في إيد وزير التعليم العالي ولا ممكن تبتدي منين العملية دي؟ لا، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، رئيس الدولة هيعمل كل حاجة. يعني لا، رئيس يعني دايما الدولة؟ بحط كده رئيس الدولة بيعتبره مسؤول أول، رئيس الوزراء هو رئيس الوزير التنفيذي، ثم المسؤول اللي هو الوزير الصحة، يعني ثم بعد كده كتائب كبيرة جدا. مصر فيها كوادر تستطيع أن تفعل هذا التغيير بمنتهى القوة، بس تختار صح، عايزين نختار الشخص المناسب في المكان المناسب ونحط له او يتحط له يعني بيسموه جوب ديسكريبشن او مواصفات المطلوب يعملها ولفتره محدده ويحاسب امام الشعب اللي هم نواب مجلس الشعب. الامور سهله بس نبدا الطريق. ويبقى الحساب بشكل يعني له مواصفات برضو وعلانية. معقوله علنية ولكن في باحترام بصراحة. يعني احنا خلينا بقى لان المواضيع استفحلت يعني اثارها بقت كبيرة جدا. طريقة مواجهة المشاكل بقت فيها من العنف ما يقف هو في حد ذاته مشكلة في طريق حل المشاكل. حط الشخص المناسب في المكان المناسب. ابويا الله يرحمه له كان كلمة حلوة من والدك كان بيقول لي الشخص بيقول على ايامه يعني كان الشخص المناسب في المكان المناسب. المناسب مش المناسب. ده دي بقى عايزين الشخص المناسب. كلمه عجبتني جدا. شوفي سمعتها من 50 سنه وحقيقيه. ده دي الفرع اللي هو اعتقل عليها برضو. اعتقل عليها. ما انا بقول لك ده الفرع المناكف اللي في الغزالي حرب. مش مناكف. اما انا حضرتك قوله الحق ما فيش عندنا فيها فصال. انا مش عايز حاجه من حد ومش بهين حد وعايز مصلحة البلد اللي أنا واحد منها فقط. طبعا طبعا. طب أنا زي ما قلنا كده بوضوح أنت مش شايف إن إحنا ماشيين على الطريق الصح برضو في الاتجاه ده؟ يعني ما بقاش فيه المناسب قد ما هو المناسب. وطريق إجباري. هو طريق إجباري لكن إحنا ماشيين فيه ولا إحنا لا؟ إحنا طريق دلوقتي ماشيين فيه ولا لا؟ واي. ما قدرش أرجع. إحنا طريق وان واي في الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي. وبيقودنا واحد خد إجماع على أنه أنقذنا من كارثة. مهما يخطئ كبشر ومهما تحدث إخفاقات في النص إحنا طريقنا ماشيين فيه إجباري حتى نصل إلى إن شاء الله حتة واسعة وأمان. وساعتها نقدر نغير طرقنا زي ما إحنا عايزين إن شاء الله. طيب دكتور صلاح يعني الحقيقة أنا كنت عايز أقول أنه الدكتور صلاح الغزالي هو أستاذ الأمراض البطنة والسكر ودلوقتي احنا اتكلمنا عن كتابه السكر بين الوهم والحقيقة وكيف تهزم مرض السكر. عايز اقول انه هو كاتب ايضا لكنه هاوي وعندك دلوقتي ملف فيه بعض مش بعض يعني انت بقالك قد ايه بتكتب؟ مئات لا اكتر من 30-35 سنة. بس ايه كل ما يعني لك رأي أو جديد ترى مناسب أجد إنها عايز أوصلها لمن بيده الأمر بقولها وتعودت على كده. بتعب جدا فيها ما بكتبش مجرد كتابة. يعني ببقى نفسي أوصل رأي وأتمنى إنه المسؤول عن هذا المجال يشوفه. أنا يعني وظيفتي الحقيقية أنا طبيب وأستاذ جامعي وفي نفس الوقت مواطن مصري وكل اللي بيحصل في مصر مهمتنا. وما بحبش حد يقول دي سياسة. من ساعة ما بخرج من بيتي لغاية مرجع بيتي ودي سياسة طبعا. كيف تسوس نفسك كيف يعني توفق أو تدير حياتك كل. فاحنا كلنا لابد أن نكون سياسيين بمعنى نعرف حقوقنا واجباتنا ونصر عليها. يعني مش عارفة. طب إيه ما كتبته ومعتز به وما كتبته ولا صدى وتحقق وما كتبته ولم يتحقق منه شيء؟ ثلاث اتجاهات كده. انت معتز بايه انت كتبته؟ انت تحس انك انت نفست او يعني قبل ثورة 25 يناير انا كتبت مقالات كثيرة تنبئ بالثورة وكانت انا مش فاكر العناوين بالضبط. العناوين كان في منتهى القوة ان احنا خلاص يعني انتهى الامر وعلى شفا ثورة ويعني بأشد الألفاظ عنفا ولكن بكل أدب. أي ده اللي أنا بقول عليه طبعا. ده حقي وواجبي وانبسطت جدا من كده. ما انساش مرة كان في بحث اتكتب أو تحقيق صحفي في إحدى الصحف وكلمني ساعتها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام. أنا فوجئت وأنا كنت في أجازة في اسكندرية. بيقول سيادة النائب معاك. قلت نائب مجلس الشعب. فلقيته المستشار العام اللي عمري ما لم ده قبل ألتقي الثورة بيه. قبل الثورة لم ألتقي به في حياتي. فقال لي حضرتك كتبت النهاردة كلمة وبتقول على كارثة صحية في تلوث مياه النيل في مكان ودي أنا بعتبرها بلاغ بعد إذن حضرتك بلاغ ليا وهبدأ أحقق فيه. قلت له أشكرك بشدة أنا مش عايز أكتر من كده. يعني في أمثلة كتبت على الساحل خلينا نفتكر الشمالي. النماذج العظيمة في حياتنا دي. أيوه كتير كانت يعني، هو اعتبر ان ما كتبته ده بلاغ. انا فوجئت ومبسوط جدا، وكتبت بعدها كلمه اشكر فلان الفلاني انه عمل كده. يعني المسؤول اللي بيقرا، انا لو في موضع المسؤوليه ما انا لازم انا اعرف منين، انا مش مستعد اكلم سكرتيري او الموظف اللي تحتي، انا بسمع الناس كلها. وبعدين لازم كل مسؤول في مصر يفتح قناه مع الاعلام، لابد، ومع الشعب، مع الناس، قناة مع الإعلام. بس لما يبقى كمان الإعلام عارف الأسلوب الصح في التعامل برضو، يعني خلينا نبقى، أنا أصل الإعلام مش الإعلام، إعلام يعني إعلام البشر، الناس. أيوة. أي مواطن من حقه أن يوصل صوته. بس دي ده الحقيقة، أنت ضربت مثل هايل يا دكتور صلاح، أن لما كتبت وقلت حاجة النائب العام اعتبر أن ده بلاغ. قال لحضرتك بدأت العنوان هذا بلاغ، فأنا اعتبرته بلاغ يا دكتور صلاح. قلت له أنا مبسوط جدا جدا. الكلام ده كان إمتى؟ 8 الصبح تقريبا، أنا استعجبت. الحقيقة دكتور عبد المجيد محمود كان عظيم في حياتي. فدي قولة حق. فيعني وفي بعض الوزراء كنت بكتب وبيبعتوا لي إحنا قرينا وناويين نعمل، ما بيتعملش مش مشكلة، بس أرى خلاص، أنا عايز المسؤول يقرأ. لا عايزين يقروا ويعملوا يعني، ولو ما عملوش يقول ما عملوش ليه مثلا. يعني أنا الفترة دي أنا بطالب أي مواطن مصري عنده رأي يعني فكرة تفيد ويرى أنها مفيدة بالأسباب الآتية يكتبها، يعلنها في كل وسائل الإعلام، وكل مسؤول لازم يقرأ. معقولة جدا كل مسؤول لازم يقرأ، يبقى مكتبه حتى القصصات اللي هي تبقى خاصة بيه، يعني مثلا التعليم، الصحة، الزراعة. أعتقد أن من مسؤوليات الأولى أو الأولية والأساسية لأي مسؤول في أي مكان على أي مستوى من المستويات أنه يستمع لمن تحته، لمن هو مسؤول عنهم، لأن هي مسؤولية والمسؤولية أمانة. ولما برضو نتكلم من دين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتي، بنقولها ما بننفذهاش. مسؤول يعني إيه؟ زي بالظبط الطبيب مسؤول عن اللي بيجيلك ومسؤول عنه من الألف للياء. في أطباء ما بيكلموش المرضى، في أطباء بيرفضوا التناقض مع المرضى. والله ده الحقيقة ده نقد ذاتي يعني، نقدره جدا للدكتور صلاح الغزالي. الحقيقة حضرتك إحنا كلنا عايشين لفترة، ما هي فترة في الآخر محدودة، لازم نبص لقدام شوية. أنا بيصعب عليا، مش بتضايق، بيصعب عليا قصيري النظر، بيبص لقدامه بس. في بعض عندي أمثلة كتيرة زمان، بعض أساتذتنا اللي يمكن كانوا صعبين شوية في التعامل مع الأصغر منهم ما بيقابلهمش بالود دلوقتي، ما بيبصش لقدام. والعكس، أنا أساتذتي كلهم الله يرحمهم جميعا تركوا فيها بصمات. عدت أقولها لكل تلاميذي. في الطب أنا كنت نائب أستاذ الدكتور منصور فايز، من أساطير الطب الباطني في مصر، وكان الطبيب الخاص دفتكر لجمال عبد الناصر. مش كده، منساش أن أنا في أول شهر ليا وأنا نائب لسه جديد خالص، يعني أصغر حاجة عنده، ويكتب لي ورقة يبعتها مع مريض بالليل، الأخ الزميل الفاضل دكتور صلاح الغزالي. يا سلام. خدتها قعدت 10 سنين شايلها في جيبي. رحت له في عيادته ما لقيتش عنده حد خالص، وهو رئيس الأقسام، وهو من هو منصور فايز الله يرحمه. فدخلت حضرتك يعني جيت بدري عادة ليه، فوجئت بيتكلم، كان بيكلم بطريقة جمال عبد الناصر بالظبط اللي هي السريعة دي. شوف يا صلاح، أنا أنتظر المريض، المريض ما ينتظرنيش، أنا أنتظر المريض وهو ما ينتظرنيش. في بعض الزملاء العكس، بيروح متأخر عشان المريض يقعد فترة طويلة فيشعر بأهمية نفسه. أنا شفت في باريس الدكتور لازم بيخرج من الأوضة ويسلم على المريض، يعني نعملها بس وياخدها يعني يخش عشان الوقت جوه. ضيق والمسافة ضيقة، إنما هنقول بس يا ريت. أظن أنت ما عملتهاش، ما بتعملهاش. أتمنى، أصدقائي مش هتخسر مني حاجة، إنما المريض لما بيجي عندي لازم يشعر بالراحة، وإلا مش هيخف. لا دي مسؤولية خطيرة جدا جدا. أنا حزين من أنه الحكاية دي بتقل في مصر. مش أظن أشهر مريض سكر في مصر كان الزعيم جمال عبد الناصر، مش كده؟ طبعا للأسف ما كانش فيه غير إنسولين البدائي خالص في أوله. وهو كان مدخن شره بالإضافة إلى التوتر. التدخين له تأثير على مرض السكر؟ أنا ليه كلمة مشهورة، لا يلتقي السكر مع الدخان. إزاي؟ أنا شرحت إن السكر عبارة عن سكر ماشي في الشرايين، الشرايين بتضيق بطول الوقت. المدخن اللي ما عندوش سكر جزء من الدخان بيخش في الشرايين وبيضيق الشرايين بعد 7 8 أو 10 سنين. فإذا ضيقنا أو هاجمنا الشرايين من ناحيتين سكر ودخان، يبقى كل مضاعفات السكر هتحصل مبكرا. يعني دلوقتي عشان تهزم مرض السكر زي ما انت في كتابك ما قايل ينفعش يكون في تدخين، يبقى لازم يبقى يبطل التدخين. ما ينفعش معاه أبدا، لأن في النهاية بهاجم الشرايين. وأنا ليا واقعة في التدخين أحب أقولها برضو. لما كنت وكيل كلية الطب كان جزء كبير من طلبة الكلية عندنا في القصر العيني بيدخنوا، وجات لي فكرة من عند ربنا، وفكرة بسيطة جدا وبرضو غير من خارج الصندوق، اني كنت غير بنزل في قهوة تقليدية. الكلية واختار 3 4 طلبة بيدخنوا واخدهم معايا يطلعوا على المكتب. لما اخش مكتبي السكرتيرة عندي بتاخد الكارنيه وبتتصل بمنزل او الطالب اللي قدامها، غالبا الام الموجودة، فلما تقولها وكيل الكلية بتتخض، تقول لي حضرتك خير في ايه؟ ابنك بيدخن؟ لا طبعا، واحنا رايقين ناكل. تقول لا ده بيدخن، يا خبر وعشان خاطري. قلت لها هنفصله لو استمر على الدخان، مفيش طبيب محترم المفروض انه بيدخن. بتتخض، اقفل السكه، انده للطالب اقول له والدتك عرفت، بيبقى في حاله رعب. هذه الطريقه البسيطه طبعا في جدا ناس في كتير منظرها. هتزعل منك دلوقتي من لا لا، شوفي الشباب. حضرتك اللي يزعل يزعل، انا بتكلم على الصحه العامه لا وعلى طبعا. الصح وبعدين والغلط. جابت نتيجة في فترتها. الاستاذ الدكتور حمدي السيد ربنا يديله الصحه يعني بعت لي مكافأة يعني شهادة تقدير، وقال كلام جميل جدا، وقال أنا دخلت أصعيد نفسي عشان أسمع اللي بسمع عنه ده، فوجئت بعدد هائل جدا. طب بطلوا التدخين للدرجة يعني جابت نتيجة. بالتأكيد. شوفي يا مدام نادية، أنا لما كتبت كده فوجئت بالأستاذ صلاح منتصر، فكتب في عموده طب يا دكتور صلاح إيه رأيك في زملائك اللي بيدخنوا، مش دول أولى؟ فرديت عليه ما أصل أستاذ صلاح منتصر ده عميد العدو الأول للتدخين المدخين، والمدخنين. فقلت له حضرتك ده وصل لمرتبة إنه بقى طبيب وبيروح عيادته، إذا كان عارف الخطأ وبيعمله ما أقدرش أقول له لأ. يعني أنا بقول الأفكار الغير تقليدية مطلوبة مننا، ومطلوب من الجميع إنه يقوم بدوره المفروض، بس احنا بنقوم بأدوار. الأدوار بقت هترتب دلوقتي اللي حضرتك بتقوليه يمكن بطريقة يعني أنا نفسي فيها. ايه؟ أي مسؤول في الدولة لابد أن تكون من معايير اختياره بالإضافة إلى الكفاءة والقدرة والأفكار الغير تقليدية، إنه يعني يحاول ينفذ كل اللي بيعمله طول ما هو موجود ويراقب. الثلاث أساسيات دول، الكفاءة والقدرة والاستطاعة، ويكون عنده أفكار غير تقليدية، لو اجتمعت عندنا في كل المسؤولين مصر مش هتطول لما توصل للي هي عايزاه. أنا بتصور يعني ما أعرفش إحنا ماشيين على هذا الطريق أكيد. أتمنى هذا. يعني أنا اللقاء أحدث اللقاءات اللي كانت مع مدير البنك المركزي أستاذ طارق عامر، أنا بشوف برضو إن هو صورة لمسؤول مهم جدا، واعي جدا، يعني أهدت لنا نوع من الارتياح كنا في حاجة إليه. أتفق معك تماما، شفت حديثه إيه رأي الأخير حضرتك؟ انبسطت جدا جدا جدا، وحسيت ده مثال لمسؤول قادر فاهم في مكانه واعي المناسب. قوي، يعني شوية مواصفات كده يعني مطلوبة لأي مركز. حتى هذه اللحظة نكون صراحة، معايير الاختيار لسه مش زي ما احنا بنتمناها. أتمنى أن نعيد النظر مرة أخرى في معايير الانتقاء. أنا يعني هل ده اللي ناوي تكتبه جديد اللي بيلح عليك كتبته ككتابة؟ غيري كتبه، بس كتبته لابد يعني يمكن في وجود مجلس النواب يمكن تتغير الصورة، وعايز كل مسؤول يختار يتقال لنا كنواب وللعالم الشعب المصري يعني في العلن، كيف لماذا اختير، واذا كنا هنشيله لماذا هنشيله. يعزل. بمناسبة مجلس النواب، بتتصور ان كام في المية من اعضاء مجلس النواب عندهم مكتبات نقدر نزورها يعني؟ لا صعب السؤال، صعب السؤال صعب السؤال. والإجابة أصعب، لكن لا فيهم. أنا شخصيا متفائلة جدا بمجلس أنا النواب من اللي كتبوا من أول بعد والله. انتهاء كتبت الانتخابات كويس. لقيت الكل بيهاجم، يهاجم ببساطة لأن عزف كثير من المصريين عن وصول عن الدخول في هذه المعركة أو اختيار النواب. عزوف المصريين في رأيي كان مش نتيجة اعتراضهم، ولكن إحساسهم بأنه كثرة الموجود لما جت الانتخابات خلاص، يعني فقدوا إلى حد ما الأمل في شيء جديد واعتمدوا على شخص واحد ورئيس عبد الفتاح السيسي. بعد النتيجة أنا كتبت وقلت أنا أعتقد أنه مش أقل من 60% على الأقل من هؤلاء الأعضاء على مستوى عالي جدا، وخصوصا الشباب والسيدات. أنا كتبت مقالة أطالب أتمنى أنه حركة المحافظين وحركة الأجهزة المحلية تشمل 70% أو 80% من السيدات كلهم، وحتجد حضرتك تحسن غير عادي. ده يعني إيمان وقتنا. طبعا المحافظات بالذات، المحافظات أنا أعتقد أن السيدات مهمة هتبقى أفضل. الأجهزة المحلية كلها الأمانة أكثر، الدقة أكثر، التفاني أكثر. إيه أحدث الأخبار العلمية عن مرض السكر اللي ممكن يقولها لنا يعني أخصائي مرض السكر دكتور صلاح الغزالي حرب؟ يعني إحنا دلوقتي وقتنا بينتهي، لكن وعايز أقول هل أنت دقيق قوي يعني عندك فكرة عدد الكتب اللي في مكتبتك تقريبا في حدود قد إيه؟ لا عدد فيها كبير. كتب موروثة أكيد، عدد كبير طبعا كلها من الوالد. يعني إحنا كنا بنقرأ زمان، ما كانش فيه تلفزيون، كان هي الراديو الصغير اللي بنسمعه فقط، والكتب بتاعت الوالد، وإلى بدأنا إحنا نجيب الكتب من كل التخصصات. ولما دخلت في الطب طبعا بقت جزء أكبر، إنما المكتبة لا في عدد كبير، مش أقدر أقول قد إيه بس عدد كبير. بالنسبة لمرض السكر في السنة الأخيرة دي، إحنا السنة الحالية والسنة الجاية هيدخل ما بين 10-15 دواء جديد، هي كلها برضو بتدور حول الأقراص اللي بتنزل السكر ولكن بطرق جديدة، وحقن الإنسولين اللي ممكن تتاخد مرة واحدة أو مرتين في اليوم، واستخدام الأقلام اللي هي أقل إحساسا بالألم. مكلف برضو زي للأسف كلها أدوية مكلفة، بس مش مكلفة زي الأورام أو زي فيروسي أو خلافه لا. وبعدين لما نقول التكلفة لازم نقول تكلفة علاج السكر، مش أني أنزل رقم السكر من 300 يبقى 150، لا ده بنقذ القلب والكبد والكلى والمخ والاعصاب. دي نقطه مهمه جدا. فانا يعني انا مش بقلل نسبه دم سكر في الدم، انا بنقذ حاجات كتيره جدا. مريض السكر مش بيموت، ده بيعوق، ده اخطر. يعني عبء المالي لو قلنا عبء المريض المهمل على الدوله وعلى نفسه وعلى اسرته اكتر بكتير جدا من اي تكلفه متوسطه هيدفعها عشان يحرص على صحته. لو كان هناك كتاب لا يستغني عنه الدكتور صلاح الغزالي حرب في مكتبته، يكون كتاب ايه حاليا؟ انا عاكف على كتاب التفسير القراني للقران. التفسير القراني للقرآن يعني ايه؟ دي اول مره اسمع. الاستاذ الفاضل الذي لم اتشرف بمعرفته غير وانا طفل صغير ومش متذكر عنه حاجه، استاذ عبد الكريم الخطيب، حوالي 25 جزء. ده مغربي افتكر؟ مصري. مصري. واتمنى يعني لو حد من اللي بيسمعونا من اسرته الله يرحمه اهداهم للوالد، والوالد اهداهم لي، ولم ارى في حياتي تفسيرا للقران بهذه الروعه. تفسير القراني للقران يعني كما زي؟ يقول اللفظ اذا يساوي كذا، ما فيش قال فلان وقال علان وقيل كذا، بحيث اللي بيقرا عيني يتاوي يطلع انه مش عارف طب الخلاصه ايه معناها. فقال لك طالما انت عارف اللغه اقرا الكلمه شوف معناها، يبقى التفسير المنطقي اللي ماشي مع المنطق هو كده. اسمه ايه كتاب تاني من فضلك؟ التفسير القراني للقران للاستاذ عبد الكريم الخطيب. للاسف هي النسخه الوحيده اللي عندي، ولو تعرف حضرتك ده نقول ان ده بلاغ بقى للسيد لمن يهمه الامر. يعني انا نفسي اعرف هم يعني مين من الورثه او مين يعرف هذا الشخص اهداه للوالد. الوالد الله يرحمه كان كل يعني اقطاب الاسلام في بيقولنا في البيت وبيزوروه، فاداله اهداني هذا التفسير القراني للقران، معجز وغير عادي ده حاجة مهمة جدا اللي حضرتك بتقولها جدا دي، جدا. وأرجو لو كان في أي صدى لها إن حضرتك تقول لنا، لأن ده مهم جدا يعني. وبعدين أنا عايزة أقول إن اتسمت وإحنا يعني بنختتم هذه الزيارة المهمة لمكتبة الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض البطنة والسكر بطب القاهرة، بقول إنها مكتبة علمية ومن الواقع تفكر، وإلى الوطن تهدي علمها، تهدي اهتماماتها، تهدي ما تكتبه وتهتم بيه لدرجة أنها تعلنه وتضعه أمام القراء. أنا بشكر حضرتك ألف شكر. وبعدين بفتكر كتاب ميديكال نيمسيس، لعنة الطب، اللي هو كان بيخشى من أن يتقوقع الأطباء في عيادتهم ولا يرون المجتمع، لكن أنت حضرتك بتقوله أنه أنا في وسط الناس. لا، ومن ناحية تانية كلما ازداد الفرد أو الإنسان علما كلما ازداد معرفة وقربا من الخالق سبحانه وتعالى. من الخالق بالتأكيد. شكرا للدكتور صلاح الغزالي حرب، ألف شكر، وشكر للمستمعين. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.